السلام عليكم. هالقصة هذه قصة عجيبة حصلت في الكويت بين رجل عماني الجنسية وبين فتاة مصرية الجنسية. قصة ولا أروع. أنا سبق أني نشرتها قبل 3 سنوات لكني حذفتها بعد ساعة لأني أدركت أني ذكرت بعض المعلومات ممكن أنها تكشف أحد الشخصيات اللي في القصة، لذلك أنا راح أعيد نشر هالقصة لأنها ممتعة جدا وغالبيتكم ما سمعوها. وخلوكم مع القصة. عندي لكم قصة حصلت عام 68 في الكويت، وتحديدا في هالمكان هذا. احنا الآن في جبلة، هني قبل كان في سينما، قبل يحطون برج الحمراء هذا كان في سينما يسمونها سينما الفردوس وسينما الحمراء جنب بعض. أول أنا لحقت عليها أيام يعني أول 90 كانت موجودة، بعدين شالوها والحين ما شاء الله البرج هذا برج الحمراء معروف جدا. أول كنا نجي هني كانت سينما الفردوس هذه بس تعرض الأفلام الهندية، والسينما الثانية الحمراء تعرض الأفلام العربية وغيرها. طبعا أنا كنت أدخل السينما دائما ببلاش، كل ما أجي عند الشباك أقول له أبوي ضابط ويدخلني، ما أدري ليش، هل هو وضع الأمني مو مضبوط في شيء ولا من حاشمي شيء ولا ما ما أدري. المهم عنا التذكرة كانت رخيصة جدا، لكن تعرفون الشطانة الصغار هذول، يعني كنا ندش ببلاش علشان وإحنا طالعين نشتري، كان في محلات حوالينا السينما هذه. المهم أنا ليش أذكر لكم هالسالفة؟ لأنه كان في عام 68 في شاب عماني كان يشتغل فيها المحلات هذه، وهني ما كانت في عمارات، كان في طبعا فاضية نفس الأرض كذي فاضية، وفي سكن للممرضات اللي لحق عليه لحق وشالوه. طبعا المهم في الستينات الكويت جابت ممرضات يعني كادر طبي من مصر من سوريا من الأردن من الفلسطينيين اللي كانوا عندنا في الكويت كثير ما شاء الله واشتغلوا في التمريض، فجابوا يعني كثير من الممرضين في اللي هم الممرضات، حطوا لهم سكن خاص فيهم، كانوا هني بهالمكان هذا أنا أذكره، يعني لحقت عليه قبل يشيلونه، كان مبنى قديم متهالك. المهم لكم بالطويلة، ففي ممرضة مصرية في ذاك الوقت اسمها سناء، طبعا أنا سميتها سناء بغير اسمها لأنها موجودة إلى الآن يعني. المهم هذه سناء لأن يعني توها جاية للكويت والوضع يعني غير، ترى يعني بالنسبة للكويت بالنسبة لمصر يعني بلد يكون شوي جامد، يعني ما فيه أماكن يعني سياحية كثيرة مثل مصر، ما شاء الله مصر تعرفون تاريخ ويعني وفيها كثير من أماكن سياحية واحد يقدر يطلع. بالكويت كانت أيامها ما في قليل جدا إلا عندك البحر، تروح تمشي على البحر وبعدين تمل شوي، فهذه كانت مستحشة شوي، فتروح مع صديقاتها الممرضات بعد ما يخلصون من دوامهم ويرجعون للسكن، اسمعوا إن في سينما اللي هي سينما الحمراء وسينما الفردوس. فقالت سناء حق واحدة من صديقاتها ايش رايك، ايه رايك نروح نشوف فيلم كذا، وتعرفوا الافلام المصرية اول اللي كانت تنزل يحطونها في سينما الحمراء، وسينما الفردوس قبل كله ميتاب باشان، وخصوصا اول ايام لما طلع ميتاب باشان احنا كنا يعني حيل حبيناه بسالفة الفيلم اللي صاعد فوق المسجد ويطلقون عليه النار ويجيه علم مكتوب عليه لا إله إلا الله، احنا هني حبينا ميتاب باشان، ما قص علينا هو بعدين. مالكم بالطويلة، قالت حق صاحبتها ممكن تروحين معاي روح نتمشى شوي وروح السينما دي، قالت لا يلا وماله. وفعلا راحوا للسينما حضروا فيلم مصري، وهم طالعين اشتروا من المحلات اللي حوالين السينما أو يدخلون على المحل اللي يشتغل فيه العماني اسمه عامر، أنا سميته عامر على فكرة، ولا عامر أول ما شاف الممرضة سناء طار قلبه. وهي كانت جميلة وأول مرة يشوف له واحدة يعني بهالجمال هذا، عيونها خضر بيضة، يعني كانوا، أنا بفهمكم شغلة، يعني أيامها بالكويت ما تشوف واحدة يعني مثلا مطلع شعرها، نادرا ما تشوف. شيء ثاني ما تشوفها يعني مطلع ايدينها ولا لابسة مثلا اللي هي التنورة، يعني نادرا تشوف كذي يعني. فأول ما شاف هذه جاي من مصر يعني، وكان عندهم شوي انفتاح يعني، تنورة وشعرها أصفر وهي عيونها خضر وبيضة، طار قلبها. المهم وهي تتكلم مصري عرف انها مو من الكويت يعني، فقاعد يسألها يعني انت من وين؟ قالت لا انا ممرضة هني في وزارة الصحة الكويتية، والسكن احنا في السكن اللي هني القريب من عندكم هني. والمهم هذا يسولف معاها والله يخليك، يعني كل مرة تجين السينما مري علي وكذا. هي فهمت ان الرجل يعني اعجب فيها. رجعت للسكن وعادي اليوم الثاني الثالث تذكرت السينما، قالت حق صديقتها ايش رايك نروح مرة ثانية؟ قالت لها اكيد علشان عامر. قالت والله بسلم عليه وكذي، شو المشكلة؟ وانا حبيته شاب حبوب وكذا. وراحت له وسوالف وصار بينهم علاقة واتفقوا على الزواج وتزوجوا عام 68 بعقد زواج رسمي في الكويت. هي صار عندها عقد وهو صار عنده عقد، وطلعت من سكن الممرضات وسكنوا في شقة مع بعض في نفس المكان نفس المنطقة. المهم عامر ميت في سناء، يحبها حب مو طبيعي، او حبها حب مو طبيعي، تعلق فيها وهي كذلك تحبه واستانست عليه والظهر يعني توالم ظروفهم مع بعض، يعني ما في اي مشاكل. طبعا عامر كان متزوج في عمان وعنده عيال، وقال له ترى أنا متزوج وعند عيال في عمان، وإذا الله يسر إن شاء الله وبعدين يعني خلصنا شغل هنا راح نرجع لعمان أنا وياك وكذا. قالت لا بالعكس، وين ما تبي تروح إن شاء الله آخر الدنيا أروح معك. المهم كانوا مثل السمن العسل. راحت الأيام وجدت الأيام، فقبل لا تولد وهي ما عندها أحد هنا في الكويت يداريها وكذا، وأيامها تعرفون موضوع المرأة لما تولد تحتاج إلى رعاية نسائية، لأن الأدوية ما كانت نفس الآن. يعني أول تحتاج إلى واحدة تسوي لها مثلا أعشاب، تسوي لها أكلة معينة، شوربة وكذا، يعني هذا سؤال في النساء معروفة يعني وقت يعني أي امرأة تولد يعني. فسناء كانت متوهقة يعني، ما عندها أحد هني في الكويت يداريها، وزميلاتها كلهم ممرضات وملزومين في سكن ممرضات، ما يطلعون بأي وقت ويردون، لا في نظام ما يتأخرون بالليل وكذا، يعني ما عندها أحد متفرغ لرعايتها. وكذلك عامر أهله كله في عمان، يعني وين بيلقى له أحد هني يداري زوجته إذا جت بتولد يعني. المهم قالت له شوف يا عامر، أنا خلاص أبروح أولد في مصر، وهناك يعني أهلي موجودين وأقاربي وكذا وخالاتي، لأن أمها متوفي وأبوها متوفي، فبروح هناك على الأقل في أقارب لي يداروني وقت الولادة، وإن شاء الله بعد الولادة بشهرين ثلاث أنا راح أرجع. قال له والله يا سناء أفراقك صعب، لكن ما باليد حيلة، ما في مشكلة، وبالعكس تكوني عند أهلك أنا أطمئن أكثر، بس الله يخليك لا تأخرين علي يا سناء. قالت لا أوكي. وتسافر سناء إلى مصر إلى شبرا الخيمة واحد هناك عند أهلها، وفعلا سناء ولدت وجابت بنت سمتها سعاد. سعاد خذت من جمال أبوها وجمال أمها، خذت سمار أبوها الجميل وخذت عيون أمها الجميلة، صارت تركيبة لا إله إلا الله. البنت في قمة الجمال والروعة اللي هي منو؟ سعاد. بعد الولادة شهر شهرين، حست انها الى الان محتاجة شوي رعاية، قعدت لها 3 أشهر 4 أشهر، وهذا عامر في الكويت ميت ينتظر ينتظر ينتظر متى تيجي متى تيجي، لا في تليفون لا في وسيلة اتصال، لا يعرف العنوان مضبوط، عنوان الشبرة الخيمة ما ابد. كاوينت بتروح اكيد بترجع، وهذا عامر يعني الله يعينه هم عنده شغل وملزوم بوظيفته ويبي يعيش العائلة اللي الحين جايته في من مصر وعائلته اللي في عمان. وعلى فكرة بالخمسينات والستينات ترى كثير عمانيين عندنا في الكويت، أكثر دولة خليجية فيها عمانيين ترى كان في الكويت إلى عام 72. عامر ينتظر ينتظر، دخلت عليه سنة 71 ما جت سنة، 72 ما جت سنة، قال لا والله الظاهر سنة كانت تبيها من الله وهربت، مع أني أنا كنت أحبها وما قصرت فيها وزعل وتضايق عليها. قال أنا ليش مزعل نفسي ومضايق؟ أنا لي عندها مولود ولد ولا بنت، يكبر إن شاء الله ويجيني، ما بيلدي حيلة، لا هو يعرف عنوانها ولا يقدر يسافر لها مصر ولا قادر يتحرك ولا هي اللي جد ما هو عارف شو يسوي. المهم قال إن شاء الله إذا كبر اللي في بطنها راح تقول له أكيد أبوك عامر عماني وكذا وكذا. سناء ما كان معاها إلا عقد زواج مصدق من الكويت مكتوب فيه اسم عامر الرباعي، عامر بن فلان فلان الفلاني العائلة الفلانية فقط، لا هو مكتوب إنه عماني ولا كويتي ولا أي جنسية ثانية. أنا أقول لكم ليش، وهذا سببت مشكلة بعدين مالكم بالطويلة. في 72 عامر اضطر انه يرجع الى عمان. ليش؟ انا قايل لكم ان العمانيين كانوا كثير عندنا، لكن 72 اغلبهم مشوا من الكويت، وفي منهم اللي استقر واصبح كويتي وقعد يعني واصبح خلاص اختلط في المجتمع الكويتي. لكن ليش اغلبهم مشوا في 72؟ لما حكم السلطان قابوس رحمة الله عليه في عام 70، في 72 فتح الدنيا والوظائف وما خلى أي ميزة أو فرصة وظيفية إلا طرحها في سلطنة عمان، وجعل من السلطنة جاذبة لأبنائها في أنحاء العالم. ارجعوا العالم كله في 72، لأن فعلا افتحت الوظائف والرواتب وعطوا المميزات وعطوا كذا وعطوا كذا، والكل قال خلاص بعد ليش أتغرب ما دام الوظيفة موجودة في بلدي، وهي بلدهم الثانية أكيد الكويت، لكن دام إنه قريب من أهله وعياله وزوجته الأولى يروح هناك أفضل له. فعلا رجع، وهذه كانت يعني القطعة النهائية اللي بينه وبين سناء اللي راحت لمصر. وأصلا سناء ما رجعت، ما هو عارف ليش. سناء ليش ما رجعت؟ سناء بعد 4 أشهر 5 أشهر قالت ها خلاص أنا برجع. يوم جت بترجع قالوا لها أنت ترجعين أصلا للكويت، وكانوا توهم حاطين القوانين سالفة إنه ما يصير تجيبين معك بنتك، يعني على أساس أنت عندك عقد عمل في الكويت ما يصير ترجعين للكويت ومعك بنتك، لا ما يصير، أنت مو رايحة هناك يعني مثلا عندك إقامة مقيمة في الكويت، عندك عقد عمل وزارة الصحة، فأنت رايحة للعمل مو رايحة للإقامة هناك، وشلون بنتك معك؟ ما يصير. قالت دام انه ما يصير انا ماني رايحه. قعدت مع بنتها، قالت بكره تكبر بنتي شوي وانا يعني اقدر اسافر واشوف بعدين ابوها. وراحت فيها السنين، وعامر راحت فيه السنين، وكل واحد في ديره. اكبرت البنت سعاد، ادخلت الابتدائية والمتوسطة والثانوية، البنت بدت تظهر عليها ملامح الجمال، مبين عليها مميزة من بين البنات. لكن للأسف هالتميز هذا سبب لها مشكلة، أصبح الكل في شبرة الخيمة يقولون لها يا لقيطة يا لقيطة يا لقيطة، لأن الأم تقول هذا أبوها يعني خليجي، مرة تقول أبوها عماني، مرة تقول أبوها يمني. حتى سناء نفسها ما هي عارفة عامر شنو جنسيته بالضبط. ليش؟ عامر صحيح أيامها بالستينات يقول لها إحنا أصولنا من اليمن، وهو فعلا قبيلته هذه مشهورة ومسقط رأسهم اليمن، لكن متواجدين كذلك في سلطنة عمان، في مدينة الصور، وكذلك موجودين في السعودية، كذلك موجودين في الإمارات مع التحفظ على اسم العائلة. المهم فهي اختلط عليها الموضوع، يعني هو قال لها صح ان اصولنا من اليمن لكن هو عماني. فهي كانت تقول لهم مرة يمني مرة عماني، والناس بدأت تشك فيها، طلع لهم عقد الزواج ما حد يصدق، لا أكيد أنت ضرباه ولا شرياه ولا عمل حاجة في الكويت. والمهم والناس قامت كل ما يشوفون بنتها يا لقيطة يا لقيطة يا لقيطة، سببوا لها أزمة نفسية وصارت عليها مثل المعيار، والبنت تحطمت وصارت تكره تطلع برا البيت مع أنها متفوقة وشاطرة، لكن تأذت من كلام الناس وصديقاتها والجيران والعالم كلها. مميزة البنت ومميزة كذلك بقصتها أنها لقيطة، ما حد متأكد من صحة كلام أمها سناء. قال وهذا سعاد يبا أكيد لقيطة وأمها ما هي مضبوطة. راحت الأيام وجت الأيام، هذه المسكينة سناء اضطرت انها تاخذ بنتها بعد ما حصلت كثير من مشاكل بينها وبين خالاتها، وصاروا يكرهونها ويقولوا لها بنتك لقيطة وانت اكيد مش مضبوطة وكذا. زعلت، خذت بنتها وسكنت في شقة بروحها وتصرف على بنتها، مرة تشتغل خياطة، مرة تشتغل ما ادري وين، مرة تشتغل ممرضة، مرات ما تحصل وظيفة، مرات. وبنتها كملت لي ثانوية مع ان البنت خرجت بمعدل عالي ومرتفع جدا، إلا أنها ما حصلت أن تدخل كلية الطب اللي كانت تحلم فيها لأن فيها مصاريف، واضطرت أن تقعد عندها في البيت. كانت في وحدة اسمها أم أشرف، أم أشرف زوجها متوفي وعندها بس ولد واحد اسمه أشرف. أشرف أكبر من سعاد تقريبا بثمان تسع سنوات. يوم الأيام جتها سناء معها بنتها سعاد، وقالوا حق أم أشرف نبي نأجر عندك الشقة هذه، في عندها نفس البيت صغير يعني وفي شقة، فأجرت عندها وسكنت. فقامت تشوفهم أم أشرف وتشوف وضعهم وتعبانة وكذا، فكان يعني كانت تحن عليهم وتقول لها خلاص يا سناء يا أم سعاد خلاص ما يحتاج تدفعين الشهر هذا. فكانت تعطف عليها، الشهر هذا ما تدفع، الشهر اللي بعده تدفع. بعدين قامت أم أشرف إيه بنفسها اللي تصرف عليهم، اتعبت سناء أم سعاد وقعدت في البيت ما تقدر تشتغل، قامت أم أشرف إيه اللي تدفع لهم الإيجار يعني ما تأخذه منهم، وفوق هذا تصرف عليهم وتساعدهم. حبت سناء وبنتها سعاد، وسعاد هذه كأنها بنتها، بنت جميلة وراقية ومؤدبة جدا جدا، حبتها أم أشرف. والكلام هذا كان في 99. شوف الدنيا شون تروح، يعني كان أيامها عمر سعاد 29 سنة والمسكينة من كملت الثانوية قعدت ما هي قادرة تكمل، وتقوم أم أشرف وتكلم ولدها أشرف، قالت له اسمع يا أشرف، إذا أنت بتحبني وتسمع كلامي أنا عاوز أقترح عليك أنك تتجوز. قال له والله يا أمي أنا بالعكس، لكن أنا وحيدك وأنا مستحيل أني أسيبك يعني، وأنا خايف أني أتجوزها تقول لي أنا عاوز أشقل وحدي قالت لا لا لا لا، في وحدة أنا يعني حبيتها ومعجبة فيها وأبيك تتزوجها، وهذه بنت حلال مؤدبة أخلاق شيء ولا أروع يا ولدي، إذا أنت فعلا تسمع كلام وتبي تبر فيني توافق عليها. قال منو يا يمه؟ قالت له سعاد. قال سعاد اللقيطة؟ قالت لا لا لا يا ولدي حرام عليك لا تقول الكلام، هذه بنت حلال وهذه أبوها كان في الكويت وأمها كانت تشتغل هناك وعندها عقد زواج وعقد زواج موجود، والناس ترى تطلع الكلام ما يعني ما يعني تتأكد من هالمعلومة، المرأة عندها عقد زواج لكن الدنيا جرت فيها وضاع الرجل. قال والله يا يما ما أدري شو أقول، هي البنت جميلة صراحة لكن يعني أنا ما أدري يعني هي لقيطة، وأنا يعني أنا كنت أسمع حالي حال الناس يعني بس ما أدري. قالت له يا ولدي اسمعني، هذه الحين صار لها سنوات وهي ساكنة عندنا وأنا أعرف أخلاقها، والبنت حيل يعني أخلاقه طيبة وأعرف يعني أسلوبها وتعاملها وين تروح وين تجي، يعني قاعد أشوفها صار لي سنوات وأنا حاطة عيني عليها وصدقني ما راح تلقى أفضل منها. قال ما في مشكلة نسوي فترة خطوبة وإذا يعني توافقنا أنا ما عندي مانع. فعلا كلمت أم أشرف أم سعاد، قالت لها يا أم سعاد إحنا نبي بنتك سعاد حق ولدنا أشرف. استانست سنة أم سعاد استانست، قالت أنا وين ألقى أفضل من أشرف. قالت حق سعاد، سعاد أصلا كانت حاطة عينها على أشرف، تشوفه داش طالع وكذا وولد محترم وأبوه يعني تارك له خير، عنده محلات عندهم اللي هو المبنى اللي هم ساكنين فيه نفس البيت صغير كأنه شقة كبيرة يعني راقية وجميلة وكذا وناس شايفين خير يعني. ما صدقت على الله قالت أنا موافقة. بعد فترة الخطوبة أشرف حب سعاد وفعلا كتب كتابه وسووا العرس. بيوم كتب الكتاب أشرف من كثر ما حب سعاد ايش قال لها يعني قدام أمها وأمه، قال أنا بوعدك شيء. قالت شنو؟ قالها بوعدك إني راح أفني الغالي والرخيص علشان أبحث لك عن أبوك. قالت له جد والله؟ قال إيه والله صدقيني راح أخليه هو الهدف الأول والأخير لي بحياتي أني أطلع لك مكان أبوك أو أعلمك منو عائلتك بالضبط. قالت لزاك الله خير. سووا العرس وأشرف كان ولد شهم قدع رجل بمعنى الكلمة فعلا، من تزوجها وسكنت إهي وأمها سناء عند أمها أم أشرف وهو يبحث عن أبو سعاد، يدور عليه يدور يدور، راح كلم السفارة الكويتية قال لهم يا جماعة هذا عقد زواج والموضوع صار في سنة 68 وكذا. قالوا له بوي، هذا أكيد واحد من السفارة الكويتية، بوي أنت من صدقك شد حاجي يا معود، قديم هذا أرشيف قديم هذا راح معود، هذا إذا ما راح من الفيران راح من الغزو. قال لا حول ولا قوة يا جماعة يا جماعة وكذا، يعني شوفوا يمكن الراجل موجود في الكويت. قالوا له يا عمي وين؟ أقول انسنسة يا حبيبي خاف ما يكهوى بس، المهم أيس ما في فعلا 68 وين يقول هالرجل هذا، حتى لا كاتبين لا وظيفته لا كاتبين جنسيته لا كاتبين عقد الزواج القديم هذا، مو كاتبين إلا كم ربية متزوجها وما أدري شنو بس. واسمه الرباعي. زين حتى جنسيته مو مكتوبه. قال له حبيبي انسى انسى. قال انا ادور على الاسم. هي في الاول شو تقول له؟ تقول له والله هو قال لي انه هو يمني. فقعد هذا المسكين اشرف يكلم، ما خلى احد بالسفارات، ما خلى احد من اللي يجون من اليمن يسالهم عن العائله. الكل يقول العائله هذه معروفه يا حبيبي. صح، هذول العائله قبيله معروفه كبيره جدا، لكن مسقط راسهم في اليمن، لكن ترى هذول متواجدين في سلطنة عمان، موجودين في السعودية، موجودين في الإمارات. وين تلقى الحبيب انت؟ ايش قاعد تقول انت؟ مرات تقول له لا هو مرة قال لي انه عماني. لا حول ولا قوة الا بالله، ما عرفنا له. يدور يدور يدور يدور لدرجة ان الولد هذا اصلا ما كان متوظف، يعني كان عنده محلات، ابوه وارثها من ابوه، وابوه ما شاء الله كان عنده خير وتوفى، وهذا عنده محلات تطلع له خير وتعيشه بمستوى جيد. قام يبيع من هالمحلات ويجمع راس مال ويطلع مره، راح سافر للسعوديه وقعد في السعوديه تقريبا 4 أشهر وهو يدور على هالعائله. او يفتر كل ما قالوا له والله في واحد نفس الاسم موجود في المنطقة الفلانية، يروح ويجيب له عقد الزواج، يقول لا والله هذا فرق بيني وبينه، هذا ما أعرفه أنا ولا بحياتي، يعني دخلت الكويت مثلا بالسنوات هذه. قعد له، خلص من السعودية راح للإمارات، قعد له 3 أشهر 4 أشهر يدور يدور. طبعا بين كل سفرة وسفرة سنتين 3 يدور. راح للإمارات يقولوا له روح المنطقة الفلانية، يروح المنطقة الفلانية يدور يسأل، يدخل عند القبيلة الفلانية، هذه العائلة الفلانية والعائلة والعائلة والعائلة. يقول له صح ترى معروفين ترى القبيلة هذه، لكن الله يعينك وين تدور يا رجل كثير هذا ما شاء الله. ويروح من منطقة لمنطقة، المهم لين عجز ورجع لمصر. بعدين رد سافر راح اليمن، قاعد يدور من منطقة لمنطقة. قالوا له يا حبيبي حتى في أسماء يعني مطابقة لها الاسم، وراح لهم يقول يا ابن حلال أنا عمري ما دشيت الكويت ولا عمري تزوجت، تبي تورطني أنت جايب عقد زواج؟ أنا متزوج ولا تسمعك زوجتي. قال يا ابن حلال بس لما نسأل يمكن هذا يصير لك يقرب لك. قال لا. ويرجع مصر، تعب وهو يدور. كل ما شاف لسعودي كويتي عماني يمني إماراتي يقول له السالفة. يا ابن الحلال الله يخليك، احنا عندنا قصة، واللي يعرف معلومه يعطيه اياه ويقول صح في واحد اسمه فلان فلان فلان الفلاني، العائله هذه موجود في مثل الامارات، يروح يسافر له، يطلع مو هو يرجع مصر. كل ما وصلت له المعلومه يروح يسافر، ما عنده شغل خلاص، هم الوحيد يطلع ابو زوجته، ويبي يثبت حق العالم وحق شبر الخيمه وحق حارته وجماعته اللي قاموا يعيرونه انه متزوج لقيطه وزوجته حملت وجابت ولد وسمته سيف وصار هو أبو سيف، وجاب ولد ثاني سماه توفيق. فأبو سيف يبي يثبت حق العالم أن زوجته اللي هي أم سيف سعاد بنت حلال ما هي لقيطة، فصار عنده الهم كبير. المهم ضيع حلاله كله على هالفرارة. 8 سنوات وهو يفتر من دولة لدولة. طبعا جاء للكويت ودور، ويوم شيء قالوا له في واحد يمني فعلا كان موجود في الكويت وطلع ما دخل الكويت بعد، وفي واحد عماني طلع من الكويت وما دخل بعد، وفي واحد اماراتي نفس الاسم. القبيلة هذا كبيرة يعني ما بيبالغ، يمكن عددهم بالعالم يعني يطقون نص مليون، اكيد في 7 أو 8 نفس الاسم مارين على الكويت. شو المشكلة؟ الموضوع متعب وصعب جدا يعني. المهم لعام 2008 ويشوف له مجموعة من الشباب العماني جايين زيارة إلى مصر، فأول ما شافهم عمانيين وكذا عرفهم خليجيين من بعيد يبينون، راح لهم سلام عليكم، عليكم السلام وكذا، يعطيكم العافية وكذا. قال لهم يا جماعة انتم من وين الاخوان؟ قالوا احنا من عمان. قال حياكم الله مرحبا وكذا. قالوا يا جماعه عندنا قصه صارت كذا كذا كذا كذا كذا كذا، وفي واحد اسمه فلان فلان الفلاني، عامر فلان ابن فلان، وندور عليه، وهذا كان يشتغل في الكويت في سنة 68، وبعدين طلع من الكويت، بس ما احنا عارفين هل هو عماني ولا يمني، بصراحة ما نعرف. لكن إذا مر عليكم واحد مثلا، قال له واحد، قال له تدري أن هالاسم موجود عندنا، وأنا أعرف أولاده، وهذا اسمه فلان فلاني، والله ما أدري، كأنه فعلا في الستينات كان في الكويت، أعتقد أنا كأني سمعت هالمعلومة هذه، لكن أنا أعرف عياله. قال الله يخليك دليني، عطاه البيانات كاملة والعنوان، حتى مسك هالعمانيين وضيفهم عنده، وشافتهم أمه أم أشرف الحجة الكبيرة، وسوت لهم عشاء، وما تروحون ما تمشون، وأكرموهم وضيفوهم، وصارت علاقة وطيدة بين هالشباب العمانيين وبين هذا أشرف أبو سيف. فالشباب العمانيين بيردوا له الضيافة والكرم اللي سوا معهم. قالوا له أنت متى تبتجي عمان تدور على هالرجال؟ قال يعني بعد أسبوع. قالوا وإحنا نكون إن شاء الله في سلطنة عمان، اتصل علينا على هالرقم هذا، وأبشر باللي ياخذك ويضيفك ويفتر معاك يدور. قال لهم جزاكم الله خير. أو فعلا بعد أسبوع ولا هو واصل سلطنة عمان، ويأخذون الشباب ويسووا له عشاء، ويقعدوا يفترون فيه، وودوه عند بيت واحد، قالوا له شوف ترى هذا أبو العيال هذول اسمه فلان فلان الفلاني، نفس الاسم اللي عندك، بس ها لا تقول احنا مبلغينك، احنا ما ندري شنو يعني خلفية موضوعكم، يعني يمكن هو اللي هربان، هم فهموا الموضوع، لكن قالوا ما ندري يعني يمكن هو الهربان منكم، يمكن، لكن احنا بندليك وتروح انت. قال ابد مشكورين، يعطيكم الف عافيه، وما قصرت، وينزل ويطق الباب، السلام عليكم. عليكم السلام. ابي اكلم فلان الفلاني اللي هو عامر. طلعوا عيال، قالوا ابشر حاضر. جاء الشايب، هلا مرحبا حياك الله. قال يا عمي انت اسمك عامر؟ قال اي نعم، عامر ابن فلان فلان الفلاني. قال عمي ما يخالف ولا تاخذني، يعني انا من مصر وجاي من مصر وكذا، عندي سؤال، في الستينات وين كنت تشتغل؟ قالوا كنت في عمان، وبعدين رحت للسعودية، وبعدين رحت للكويت. قال له حلو، انا ابي الكويت، في اي سنة كنت في الكويت؟ قال له 68 69 70 ليه 72 طلعت. قال عمي تزوجت في الكويت؟ قال اي نعم صح. انت ايش دراك؟ قال تزوجت منه؟ قالوا هذه قصة يا ولدي، تزوجت ممرضة مصرية. قال بس ويحاضن عمه يبوس فيه. يا هلا عمي، هذا عامر هم استغرب وشافه مصري ففكر ان هذا ولده، ويحضن فيه ويبوس بأشرف، يبوس فيه ويحضن، يا هلا ولده، ويبكي. هني استوعب أشرف ان عامر فهم غلط. قال عمي عمي اسمعني، لا تستعجل، انا جوز بنتك، انت عندك بنت مش ولد، بنتك اسمها سعاد، وانا جوزها، وانا جاي ادور على ابوها، ويحضن فيه مرة ثانية، يبوس وشلون بنتي وشلون كذا. وقال له الحمد لله يا عمي، وإحنا عايشين بخير ونعمة، وأدور عليك والله يا عمي، صار لي 8 سنوات وأنا أدور، ما خليت مكان، رحت اليمن، رحت السعودية، رحت للإمارات، رحت للكويت، أبدا أنت وين كنت؟ المهم قال له تعال تعال أقول لك القصة، وقال له السالفة كلها، قال له شو اللي حصل معاه، وان انتظرها، واعتقدنا هي اللي هربت منه، ومن هالقصص. قال لا يا عمي، ترى هي ما قدرت ترجع، وما في تليفونات، ما في تواصل، وهي تعتقد انك يمني، حتى عقد الزواج مو مكتوب في جنسيتك ولا شيء، واحنا دورنا وكذا، لكن هي الى الان تذكرك. وبعد هالسنين هذه يا عمي اكيد هي طلبت الطلاق، وطلقوها المحكمة لغياب الزوج يعني. لكن ترى ابدا ما كان هي قصدها ان تبتعد او تهرب او شيء. المهم اشرف بعد ما قعد عند عمه وخذ منه صور وكذا، والعم توجه الى السلطات العمانية علشان يبلغهم ان عنده بنت ولقى بنت وكذا، ويبي يسوي لها الاوراق علشان يدخلها لسلطنة عمان. واشرف راح الى مصر الى سعاد. سعاد يا سعاد يا سعاد، قلت له ايوه يا اشرف، الحمد لله على السلامه يا سعاد يا اشرف. قال عاوز اقول لك حاجه. قلت له ايه؟ اكيد زي كل مره. قال لا، المره ديت انا لقيت ابوك. بتتكلم جد؟ انا مش مصدق الكلام اللي بتقوله ده. قال والله انا وفيت بوعدي يا سعاد، انا وفيت بوعدي يا سعاد. انا قلت له بس خلاص يعني ده اوفر قوي التمثيل ده. قال والله والله انا لقيت ابوك، وابوك عماني وهذه صورته. طالع الصوره وورى الصوره حق منه؟ حق سناء ام سعاد. قالت ايوه هو ده، هو ده حبيبي. المهم استانس وفرحة وكان يوم عيد. واليوم الثاني توجهوا للسفارة العمانية اللي موجودة في مصر، وهو أوردي كذلك رايح للخارجية العمانية في سلطنة عمان، وصار تواصل وأوراق وكذا. قالوا له خلاص احنا راح نسهل دخول بنتك وعيالها إلى سلطنة عمان ومعاها زوجها، لكن لازم تسوون فحص عشان تأكد. قال ما في مشكلة. وفعلا وتوصل سعاد مع زوجها أشرف مع عيالها إلى سلطنة عمان. التقت بأبوها وتسلم عليه وتبوس إيده ورجوله وراسه، وأبوها مستانس وإخوانها مستانسين. أخوانها عند أخوان كبار وعندهم خير من رب العالمين والله فاتح عليهم. المهم يحتضنون أختهم بعد الفراق هذا كله، واستانسوا ان رجعت بخير وصحة وسلامة. المهم مرت الايام لين خلصت الاجراءات، وان علشان يعني تصبح عمانية، وفعلا طلعوا لها الجنسية العمانية. والفترة اللي فاتت الثمان سنوات اللي كان اشرف يبحث عن ابوها، قال لها انت يعني عشان تشغلي نفسك وعلشان ما تفكرين كثير وكذا لا تهتمين موضوع يعني ابوك وعائلتك، انا اللي راح ابحث عنهم، انت ابيك تكملين دراستك. ووفر لها جميع التسهيلات، ما شاء الله احلوت الدنيا. واشرف طول هالسنين هذه ترى يعني صرف اللي وراه واللي قدامها، بقى عنده شيء بسيط يعني محلات ما في. الرجل كان مشغول بالسفرات، رايح راد يدور رايح كان في قمة الروعة هالرجل هذا أشرف في البحث علشان يحقق أمنية زوجته يعني. المهم بعد ما أصبحت عمانية وإخوانها اشتروا لها بيت وسكنوها فيه عشان بيعوضونها لسنين اللي راحت هذه، وخذوا عيالها ودخلوهم المدارس وامورها طيبه، وزوجها عندها، وزوجها ما يقدر يتركهم ورايح راد على مصر رايح راد. قالت زين انت يعني انا عارفه انت مش حتقدر تسيب والدتك، فقول لها خليها تيجي يعني تسكن عندنا هنا يعني، ونحطها في عيوننا، وهي ما اصرتش معانا من زمان. المهم هي طبعا سعاد جابت أمها، يوم شافها عامر، يوم شاف سناء حبيبة القلب صدق كبروا، لكن القلب للحين خضر يعني، ورجعها على ذمته لأن الطلاق كان طلاق غيابي وكذا ردوها. المهم عاش وياها عامر صدق إنه شايب، لكن ردت روحه. فجت أم سعاد واستقرت في سلطنة عمان في بيت بنتها اللي اشتروا أخوانها وزوجها عندها، ويعني الوضع كان 100%. الحين نجي على منه أشرف وسيف. أشرف رجع مصر فقال حق أمه، قال لها يا أمه يعني الحمد لله استقرت الأمور والزوجة اللي لقيت أهلها، وش رايك نروح نسكن في سلطنة؟ قالت لا مستحيل يا أشرف، أنا مستحيل أترك شبرا، أنا مهما كان أنا مصر مستحيل أسبها لو دقيقة. اللي يشرب من مية النيل مستحيل يسبها يا أشرف. قال يا ماما بلش الكلام ده يعني، خلينا نروح نستقر وكلها أرض الله يا أمي. قالت لا مستحيل يا أنت، روح مع مراتك وولادك، الله يستر عليكم ويسهل عليكم وتجين زيارة، أنت خايف من إيه يعني؟ أنا طول عمري هنا والناس كلها بتحبيني والناس كلها كذا. قال لا بس أنا مش قادر أسيبك يا ماما. قالت والله أنا مش حمشي يعني. قال خلاص بس أنت تسمحي لي أني أعيش هناك وأجي أسافر وأروح أجي، مش حتأخر عليك. قالت ما في مشكلة. قام بيع المحلات له وهو قاعد عند أمه لين هي تضبط أمورها هناك وتشتري شقة، وهو ما كان يدري أن أخوانها شاري لها بيت، ففي باله أن هي تبي تشتري لها شقة وتسوي عيادة وكذي يعني، لين ترتب أمورها عاد خلاص يترك كل أعماله في مصر ويطلع على سلطنة عمان ويعيش هناك وخلاص، وما يزورها كل فترة وفترة. يوم قام يرسل لها ما بقى عنده شيء، كل ما يبي يجي ينزل، والكلام هذا في 2010، كل ما يبي يجي ينزل سلطنة عمان تقول له لا يا أشرف تأخر شوي لحد ما رتب الأمور، يقولها أوكي. يقعد لأربعة أشهر خمسة أشهر يشتاق حق عياله، يقول لها ها يا سعاد أجي، تقول لا لا لا لا انتظر خليك على آخر السنة أكون أنا جهزت الشقة اللي نسكن فيها، وهي عندها بيت ومعطيها فلوسها كلها وبيع المحلات وما عنده شيء حين، وقاعد على طالب الطالب مصر حين مسكين، هذا ايش فيها؟ وانتم راح تستغربون صح؟ هني بدأت القصة فعلا، اللي فات هذا كله كانت مقدمة حق السالفة. تكفى لا تصدمني يا ابو طلال، والله انا بصدمكم. يوم يتصل عليها تقول لا تأجل أجل أجل شوي، تعال بعد شوي، بعد شهرين، بعد ثلاثة، بعد هذا استغرب، حتى اسلوبها تغير معاه بالتليفون يعني ونفس أول، ويقوم يسافر. قال أنا بروح بفاجئها. يوم راح بيت أبوها يسلم على عمه وشلونك وكذا، عمه اللي هو عامر، عمه هم كلمه بطريقة يعني كأنه يتهرب منه، كأنه قال عمي عاوز أشوف أم سيف وعاوز أشوف سيف وأخوه وكذا. قال ليش أنت ما رحت لهم بيتهم؟ قال بيتهم فين بيتهم؟ مش هم ساكنين عندك هنا يا عمي؟ العم فهم السالفة، فهم أن بنتها مو قايلة حق زوجها، وأصلا إيه كانت تلمح لأبوها أنه خلاص ما تبي أشرف. ها صدق والله؟ إيه والله. راح له يبي يشوف عياله، طق الباب، أول ما شافته قالت له نعم أنت زي جيت هنا بدون ما تستأذن وتقول لي يعني، انصدم. قال إيه سعاد، إيه الأسلوب ده يا سعاد؟ إيه تهزاري صح؟ ده مش طريقة هزار أبدا يعني، أنا صلي دلوقتي سنة وشوي يعني، وأنا بنتظر منك اللحظة اللي تقولي لي أجي فيها وتقابيني بالشكل ده يا سعاد، عيب يا سعاد. قالت له ماشي، أنت عاوز تشوف الأولاد صح؟ قال آه مالك يا سعاد. قالت أشوف الأولاد، جوا عياله سلموا عليه وكذا. قالت له شوف يا أشرف، الظهر أنت مش مش مش عاوز تفهم، مش عاوز تفهم ان انا خلاص مش عاوزاك. او ينصدم اشرف. سعاد ايه الكلام ده يا سعاد؟ قلت له والله انا مش عاوزاك خلاص. انصدم. قال يا سعاد ايه الكلام ده؟ عيب عليك بعد كل ده، بعد كل اللي عملته يا سعاد، بعد ما صرفت دم قلبي يا سعاد، بعد اللي عملته عشانك يا سعاد. قالت انت عملتي ده لوجه الله صح ولا لا؟ قال صح. قالت خلاص ما تخربش العمل الخير اللي انت عملته، خلاص توكل، انا مش عاوزك. هو الحب مش اجبار يعني، والجواز يعني في حل الطلاق يعني، انا مش عاوزك خلاص، مش قادر اعيش معك يا سعاد. يا سعاد يترجاها يترجاها، يا سعاد يا بنت الحلال فهمين ايش السالفة، انا ايش سويت؟ قالت انا مش عاوزك. زعل أشرف المسكين طلع من بيته، ما مصدق اللي قاعد يسمعه، انجن. فراح يسأل، يعرف له مجموعة من المصريين تعرف عليهم خلال السفرات هذه اللي رايح راد، ساكنين في جعلان، منطقة اسمها جعلان بني أبو علي، وهذه تكثر فيها الجالية المصرية. راح لهم هناك وسكن عندهم مجموعة شباب عزابية، ويشكي لهم وزعلان ويبكي وما هم صدق. شوي قام يتصل على عمه، يا عمي ايه اللي حاصل، يا عمي ايش صاير وكذا. اتصل على عمته سناء، يا عمتي يرضيك الكلام هذا اللي قاعد يصير، هي تقول لي كذا كذا. قالت والله يا بني انا كلمتها اكثر من مرة وهي مش راضية. يعني قال يعني الكلام ده من زمان؟ قالت ايوه من زمان، وهي عاوزة تصرحك بس مش عارفة ازاي، وقت الفرصة وقالت لك. والله انا ماليش دعوة يعني. كلم عمه قال له يا ولدي انا ما ادري ايش اقول لك يا ولدي، انت الله يبيض وجهك وجزاك الله خير وما قصرت وتعبت معاها، وهي زوجتك انت يعني سويت شيء لله ولزوجتك، لكن انا ما اقدر اجبرها. انا حاولت وكلمت، وترى هي ما هي صغيره، ما اقدر اجبرها، ما كبيره وعندها عيال، ايش اقول لها؟ المهم قال انا بكلمها للمره الاخيره. اتصل عليها، كلمته، قالت له نعم. قال لها يا سعاد الله يخليك، رسيني على بر، فهميني شنو القصة. قالت له يبا انا ما احبك، خلاص انا غيرت رايي وخلاص ابى استقر هني. قال لها انا استقر معاك. قالت له لا لا لا لا، انا مش عاوزاك يا عم، انا مش عاوزاك، طلقني يا بنت الحلال الله يهديك ان شاء الله. قال لها طلقني. قال زين والاولاد؟ قالت الاولاد عاوزهم انت، روح المحكمة، انا مش ممكن اسيب لك ولادي ازاي وكذا. المهم راح رفع قضية، وهي رفعت قضية وطلقوه بالمحكمة، خلعوه. وجت قضية الحضانة، قالوا الحضانة عند الام اكيد يعني، وخيروا العيال، والعيال كانوا صغار ايامها. قالوا يبا نبي ام، نحن ما نروح يا ابونا. زعل أشرف وذاك اليوم، ويدخل عليهم البيت ويضرب طليقته اللي هي سعاد، ويضرب عياله، لأن عياله كانوا يقولوا له لا إحنا مش عاوزينك، عاوزين ماما. المهم لما ضربهم راحت اتصلت على الشرطة، ويلقون القبض على أشرف ويحجزونه في السجن. بعد فترة أفرجوا عنه، وبعد ما عرفوا قصته وكذا، وهي تنازلت عنه بشرط انه يتم ابعاده عن مصر. المهم فعلا تم ابعاده عن مصر، قام رفع قضيه مره ثانيه، وهي رفعت عليه قضيه، وهو قضيه يطالب بالعيال، وهي رفعت عليه قضيه حضانه ونفقه، وحكموا لها بنفقه ب 450 ريال، يعني ايامها ال 100 ريال عماني تساوي 2000 جنيه، الحين تساوي 5000 جنيه، يعني قول 20000 جنيه ايامها. مستحيل احد يطلع المبلغ هذا فقط للنفقه، والرجل فلس ما عنده شيء الا شقه امه، او مستحيل يبيعها ويفرط في امه. قال لا حول ولا قوه الا بالله، ورجع لمصر، وقاعد في مصر الى الان حزين وبحاله نفسيه، والى الان قصته معروفة في شبرة الخيمة واحد طبعا. والرجل يطلب الله، ينتظر عياله يكبرون إن شاء الله ويجونه ويزورون أبوهم ويعرفونه، مثل ما سعاد بعد هالسنوات الله رجع لها أبوها، وهو يقول إن شاء الله إن رب العالمين يرجع لعيالي بعد هالسنوات هذه كلها. هذه نهاية سالفتنا، وفهمان الله، مع السلامة.